أريت زيدا عمرا قائما، أريت أحمد الصرف سهلا. هناك أفعال أخرى تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ليس بالهمزة، وإنما صيغ محفوظة هي نبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث. ما هو ليس بقى من باب أنبأ. هل هناك ناباء تتعدى للمفعولين؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث. تتعدى إلى تتعدى إلى ثلاثة وليس، ولكن ليس بالهمزة في التعبير. يعني الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة، منها اثنان تعديا بهمزة التعبير بمعاني وراء، وخمسة موضوعة من وضع العرب تنصب ثلاثة مفاعيل. أنبأنا مروان الطريق مزدحما. أنبأ ونبأ وأخبر وحدث. حدثت فلانا وحب. قلنا لا ليست في التعبير. هي لا. تأتي أفعل تأتي لعدة معان عرفنا منها التعبير. المعنى الثاني صيرورة شيء ذا شيء، كألبن الرجل وأثمر وأفلس، صار ذا لبن وثمر وفلوس. طيب ما دام صار ذا فلوس، فلماذا يقول أفلس بمعنى أنه مبقاش معاه؟ لأنه صار ذا فلوس، فلوس يعني ملاليم. يعني ما بيقى لما مش معاه الثالث الدخول في شيء مكانا كان أو زمانا، كأشأم وأعرق وأصبح وأمسى، أي دخل في الشام والعراق والصباح والمساء. طبعا أصبح وأمسى الثامان. الرابع الصلب والإزالة، فأقذيت عين فلان وأعجمت الكتاب، أي أزلت القذى عن عينه وأزلت عجمة الكتاب بمقطه. هناك همزة للإزالة، يعني إزالة الحدث. أعجمت بها نشر نقط وأزال العجمة. أيوه.